في شهر رمضان المبارك تتسابق القنوات الفضائية لتقديم برامج كثيرة بها من الإغراء والنساء والمفاسد الشيء الكثير، حتى أصبح رمضان عند هؤلاء موسما للبرامج الفضائية، فما الحكم بالنسبة للمسلم الذي يقضي أغلب وقته عند هذه القنوات ويشاهد هذه المنكرات؟ أقل أحواله أنه أضاع أوقاتا ثمينة في غير فائدة، لأن هذه القنوات ومشاهدة هذه المعروضات من الخلاعة والمجون والتفسخ وخلع رداء الحشمة ودوس الحجاب محرمة في كل وقت، فإذا كان الانشغال بها في الوقت الذي يشتغل وينشغل الصالحون بالتهجد والتضرع دل ذلك على سوء الحال والإنذار في خطر المآل. الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يحفظوا أوقاتهم وأن يستعملوا صحتهم وفراغهم فيما يرضي ربهم جل وعلا، وأن لا يكونوا من المغبونين، فإنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهؤلاء الذين يقضون أوقاتهم في مشاهدة ما تعرض القنوات السيئة من صور النساء والإغراء بتلك المناظر مما يزرع في القلوب حب الفواحش والميل إلى الاستهتار في إدراك الملذات المحرمة، فإذا كان ذلك في هذا الشهر العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا شغل المسلم وقته بهذه المظاهر والمناظر وتلقف ما تبثه إذاعات السوء وقنوات الفجور، كان على خطر أن توافيه منيته وفي تلك المشاهدات، ومن مات على حال يبعث عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مات وهو محرم يلبي يبعث يوم القيامة ملبيا، وأن الشهيد يوم القيامة يبعث جرحه يثعب دم لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك، ومن مات على خلاعة ومشاهدة مجون ما الذي ينتظر أن يبعث عليه؟ فنسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.